زيادة عن نصف ثانية احنا نعرج بس على ما مطر يعني اخذنا عند عايزين تطبيق مش كده؟ الاحوال بس قصة الاحوال عايز القول الثاني او الثالث. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين كما صليت ربنا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، فنستكمل ان شاء الله تعالى مع القضيه التي أثارها المصنف رحمه الله، وهي قضية الزيادة على النص. قضية الزيادة على النص إخواني، هذه في العادة يسوقها أهل العلم في كتاب التخصيص أو في كتاب التقييد. التخصيص بيكون تخصيص للعام، والتقييد بيكون التقييد للمطلق، أو إن شئت قل في باب البيان. إن شئت قل في باب البيان. نص القرآن قد يكون نصا مبينا وقد يكون نصا مجملا. النص المبين المجمل في كتاب الله تعالى قد يكون إجماله من أشياء، إجماله لأنه ما أتى فيه بيان مطلقا فلا تستطيع العمل به مطلقا إلا أن يأتي نصا خارجي، إلا أن يأتي نص خارجي يبينه، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خلاص، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنت لا تستطيع أن تعمل بهذا النص حتى يأتي ما يبينه. ماشي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول صلوا كما رأيتمون أصلي. البيان لهذا النص الكل اتفق على أنه ليس زيادة على النص، حتى الحنفية اللي بيقولوا في غيرها أنه زيادة على النص، يقول البيان هنا في حديث الآحاد مضاف إلى النص لا زيادة عليه. طب ليه؟ لأنه لا يستطيع أنه يعمل بهذا النص مطلقا في كتاب الله تعالى. ليه؟ مجمل. خلاص، هذا جانب. الجانب الثاني، ما يأتي في كتاب الله تعالى فيه نوع إجمال، يعني يأتي النص مطلق أو يأتي النص عام. المطلق والعام عند جمهور أهل العلم ظني الدلالة. لماذا كان ظني الدلالة؟ لأنهم يقولون عبارة هي فيها نوع تجاوز، يقولون ما من عام إلا وقد قيد، وكذلك ما من مطلق إلا وقد قيد. خلاص، تقييد الاثنين دول، العام تخصيص والمطلق تقييد. خلاص كده يا اخوان، هذه العبارة فيها تجاوز، لأن كثير من العمومات هي على عمومها، كثير من الإطلاقات هي على إطلاقها، لكن غالب العمومات غالب الإطلاقات هي مقيدة. فقال هؤلاء العلماء ان العام والمطلق الاثنين دول ظني في الدلاله، وان الخاص والمقيد الاثنين دول قطعي في الدلاله. الحنفيه قالوا لا، العام كالخاص كلاهما قطعي في الدلاله، لان يجوز ان اعمل بالعام على عمومه، وهذا هو الاصل انك بتعمل بالعام على عمومه حتى ياتي الايه المخصص، فبيقول اذن هو قطعي في الدلاله. وعلى هذا العام المتأخر عندهم ناسخ ولو كان لخاص متقدم، العام المتأخر عندهم ناسخ ولو كان لخاص متقدم. ده الغالب رد عليه يقول له الشيخ بدأ محاضرة. خلاص كده يا اخواني، فعندهم ان العام المتاخر ما دام قطعي الدلاله وعند خاص متقدم هو ينسخه ناسخ ليه. وعلى هذا ياتي قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اخر الامرين، استغفر الله، حديث اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخر. هذا الحديث الان عام، هو هذا الحديث عام، وعندك قبل ذلك احاديث اما عام في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وإما خاصة بالنساء. خلاص كده، العام المتأخر ده عند الحنفية لأنه قطعي الدلالة هيأتي لهذا الخاص المتقدم عن ليه؟ ينسخه. هتلاقي ينسخه معناها ان النساء مأذون لهن في زيارة القبور. عند غيره يقول لك لا، العام ظني في الدلالة، فلو كان متأخرا او متقدما او مقترنا في النص هو محمول على الخاص. هتجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى يأمرك بالوضوء من أكل لحم الجزور، ثم يأتيك الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. ترك الوضوء مما مسته النار عام، يشمل لحم الجزور ويشمل غير لحم الجزور. يقول لك هذا عام متأخر وهذا خاص متقدم، ينسخ به الخاص المتقدم. هذا عند من؟ الحنفية. كذلك يقولون هذا الكلام بالنسبة للعام والخاص اللي مش هيتأخر بقى، هيقول كل لفظ خاص الآن أصبح معارضا للفظ العام. عند جمهور أهل العلم مفيش معارضة، لأنه بيحمل العام على الخاص، المطلق على المقيد. يقول لا لا أحمله. طب لماذا؟ يقول هذا قطعي وهذا قطعي، ليس هذا أولى من هذا، ليس هذا أولى من هذا، فهناك تعارض. فلو جاء هذا التعارض بين نص من السنة ونص من القرآن يقول لك انتبه، القرآن قطعي. قطعي في ماذا؟ قطعي في ثبوته. طيب وهذه السنة التي أتيتني بها هي ظنية في ثبوتها، هذه سنة الأحد. لو كانت قطعية الدلالة هيقول لك هذا يتعارض مع هذا. طب تعارض مع هذا هيعمل فيه؟ يقول لك ينسخه. كيف ينسخه؟ هيقول ينسخ الإجزاء. وهذه أيضا قضية من القضايا التي بين الناس وبين الحنفية فيها إشكالية كبيرة جدا. ما تعريف النسخ؟ ما تعريف التخصيص؟ عند جمهور أهل العلم التخصيص إخراج بعض الأفراد بحكم غير حكم الإيه؟ العام. حكم مختلف غير حكم العام. حرمت عليكم الميتة، حد نص عام يشمل كل ميتة سواء ميتة البر أو ميتة البحر. هيأتيك نص آخر ويؤكد لك إن ميتة البحر حل. النص الآخر ده عند جمهور أهل العلم خرج بعض أفراد العام، بعض أفراد العام، هذا يدل أن النص هذا عام ولم يرد به عموم. هو يفرق بين العام في اللفظ والعام في الحكم. انتبه لقاعدة الجمهور، أنا عندي لفظ عام، عام في حكمه وعام في لفظه، ده العام الذي لا مخصص له. عندي لفظ آخر ينزل عام في لفظه خاص في حكمه، زي ده يقول لك أطلق اللفظ العام ولم يرد به عموم الحكم، وإن كان اللفظ إيه؟ عام، لكن خارج بعض الأفراد. فإذا خرج بعض الأفراد بيخرجها بحكم يختلف عن لفظ العام. حرمت عليكم ميتة، هيقول لك إلا ميتته البحر. حرمت عليكم ميتة، يبقى ميت البحر تبقى ايه؟ وأحلت لكم ميتة البر البحر. وضحت ولا؟ لو انت شفت التخصيص وقلت ما معنى هذا التخصيص، اهو أحلت لكم ميتة البر، حرمت عليكم ميتة البر وأحلت لكم ميتة البحر. هذا معنى كلمة تخصيص عندك. يبقى عندي لفظ عام وحكم عام، او لفظ عام وحكم خاص. اللفظ العام ده بيأتي بحكمه على ما دخل تحته، والحكم لا، ده ثبت ليه ان هذا الحكم خاص ببعض افراد العام وليس كل افراد الايه؟ العام. كذلك عندي لفظ مطلق وحكم مقيد، وقد يأتي اللفظ عام لا يرد به عمومه من اصله، اللفظ نفسه لا يرد به الايه؟ العموم، لكن يرد به الخصوص. وقد يأتي اللفظ الخاص ولا يرد به حقيقة اللفظ، لكن يرد به العموم. هذا يسمى في لغة العرب مجاز. الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس، الله. طب الناس قال لهم الناس التانيين ازاي؟ كيف يخرج ناس من ناس؟ الذين قال لهم الناس يعني كل الناس، إن الناس يعني كل الناس. طب أعدوا لك، وضحت ولا لا؟ هذه اللفظة نفسها تدل على أن هذا الذي صيغ لم يرد به العموم، لكن هو لفظ عام أريد به الخصوص. يبقى هذا اللفظ أصلا لا يرد به العموم، والحكم أيضا خاص. قد يأتي اللفظ خاص ويرد به العموم. حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير ده لفظ خاص، لو أخذته على خصوصه يرحمكم الله ستخرج بمفهومه ما ليس لحمه، يعني دهن الخنزير، كابل الخنزير، الكلى للخنزير، الكارع الذي في الخنزير، كل السقط الذي ينزل من الخنزير حلال. ده ايه؟ لو جرى هذا اللفظ على ظاهره. لكن هل هذا اللفظ يراد به ظاهره؟ لا اجماعا. وما اللي يراد به ايه؟ حرمت عليكم ولحم الخنزير، يعني والخنزير كل الخنزير. لكن اطلقت لفظة لحم من باب التغليب، لانه هو الذي يطلب من هذه الاشياء، من باب ايه اخواني؟ التغليب. واللي بيخرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فبيقول هذا لفظ خاص اريد به العموم. نرجع بقى، نرجع الان بقى التخصيص ده عندهم. اقول لك لا، اللفظ العام عند الحنفية يراد به عمومه في اللفظ وهو قطعي على هذا، ويراد به حكمه بحكمه العموم وهو قطعي في هذا، كما أن اللفظ الخاص يراد به خصوصه وهو قطعي فيه، ويراد به حكمه وهو قطعي فيه. هذا هو الفرق فين بين مذهبين. الجمهور بيقول لا، اللفظ العام، اللفظ العام لا يراد عمومه لفظا، وعلى هذا بيتبعه الحكم. يقول لك العموم هنا في الغالب لا يراد، لكن بيأتي عندي مخصصات تخرجه، ولذلك بيسموه ايه؟ ها؟ ظني في الدلالة، ظني في الدلالة. والمطلق نفس الطريقة. تابع لهذا النظر بدأ يقع الخلاف بينهم في عدد من القضايا، في عدد من القضايا. من هذه بقى القضايا إخراج اللفظ الخاص للعام، إخراج لبعض الألفاظ ولا إخراج لبعض الأحكام؟ مانيش فاهم. يعني الآن عند الجمهور إن اللفظ ده لا يراد به العموم، فلما بيأتي بيخرج بعض الألفاظ لكن الحكم كان ثابت للخاص. خلاص؟ حرمت عليكم الميتة، مش المراد بيها سائر الميتة، لكن المراد بيها إيه؟ ميتة البر. وبيقولوا احنا عندنا أدلة. طب فين أدلتكم؟ يقول لك ارجع معايا لأول الصورة. يقول في أول الصورة ها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. بيتكلم عن إيه؟ بهيمة الأنعام. إلا ما يتلى عليكم، يعني من بهيمة الأنعام. وبعدين قال لك غير محل الصيد وأنتم حرم. وبعدين فين بقى اللي بيتلى؟ تولي ولا ما توليش؟ قال تولي. فين تولي؟ حرمت عليكم الميتة، ميتة بهيمة الأنعام، والدم من بهيمة الأنعام. نقول له كيف؟ طب ولحم الخنزير بهيمة الأنعام؟ ورحت ولا لا يا إخوان؟ يعني يارد، يارد حتى في مثل هذا. هيقول بهيمة الأنعام تطلق في الشرع ويرد بها ثلاثة أنواع: الإبل، والبقر يدخل مع الجواميس، والضاء. هذوك أصوات الأنعام. خلاص كده الثلاثة دول، ماشي كده الثلاثة دول هم دول يا إخواني، هم إيه؟ بهيمة الأنعام. فبيقول لك أهو تعالى عندك لفظ عام وحكم. الحكم في اللفظ العام في الغالب إنما يرد على الخاص، لأن ما عندي عام إلا وقد خصص. فعلى هذا أنا أخرج بعض الألفاظ بالحكم الخاص الموجود أصلا في الآية، لأن الحكم ده لم يأتي زمن من الأزمان وقد عمل به على عمومه. ده لو اتعمل به على عمومه معناه إن اللفظ كان مراد عمومه والحكم كان مراد عمومه ونسخ. لكن أنت بتجد هذه الألفاظ العامة نزلت ومعها هذه الأحكام، والصحابة ما عملوا بعمومها، لكن عملوا بإيه؟ باللفظ الخاص الذي حمل عليه. فبيقول لك لا، الإخراج هنا إخراج لبعض الألفاظ، أما الحكم فمن أول أمره نزل على الخاص. عندهم لا، أريد عموم اللفظ وأريد عموم الحكم. فلما حضرتك تأتي وتخرج بعض الحكم كتخريجك لبعض اللفظ، إزاي؟ هيكون مثلا فاقرأوا ما تيسر من فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ده الحكم. كلمة ما تيسر منه يبقى يشمل كل القرآن. لما تيجي تعين بعض القرآن ما تيسر بالفاتحة أنت جعلت باقي القرآن غير مجزئ فأخرجته من الحكم. خلاص الجمهور يقول له انتبه فاقرأوا ما تيسر منه. أريد بما تيسر هذا لفظ عام أريد به خصوصه. مين اللي هيبين؟ القرآن الوحي الوحي الآخر اللي هو إيه؟ السنة. فبينت أن ما تيسر من القرآن هو الفاتحة. واضح كده يا إخواني؟ فهذا إخراج ليه؟ لبعض الأفراد وليس رفعا للحكم. الحكم الثابت القراءة لكن أنا خرجت بعض الأفراد ولم أرفع الحكم. هذا عندي تخصيص. أنت بتسميه إيه؟ بقول أنا بسميه نسخ. نقول له إذن حتى لو سميته نسخ ليست قضية. كان الصحابة يسمون نسخ إخوان. يعني أنت الآن ستجد منسوخ القرآن عند الصحابة وعند المتقدمين بيشمل النسخ بيشمل التخصيص وبيشمل التقييد وبيشمل بيان المجمل وبيشمل بيان المجمل. الأربعة دي الأربعة دي. لكن أحكام النسخ لا ترد إلا على من رفع الحكم اللي هو يطلب بقى ايه اللفظ المتاخر وايه اللفظ يبقى الثلاثه دي بيطلق عليها نسخ ولا يقيد عليها ايه هذه الاحكام. المتاخرين قالوا خلاص ما دام هذه لها قواعد وهذه لها قواعد يبقى نسمي هذا باسماء ونسمي هذا بايه باسم. ولذلك انت لو نظرت في كتب القدماء يعني مثلا ناسخ القران للنحاس كتير جدا. طب ليه؟ عشان دخل في شمل شامل كل هذا. واضح كده؟ ولما يكون ما عرفنا الناسخ لما يكون احمد كده ما عرفنا الناسخ من المنسوخ الا ده ناسخ من المنسوخ دي لما جالس الشافعي يعني عرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وبعدين الناسخ والمنسوخ بالمعنى الاصطلاحي. وضحت؟ اللي ما يعرفش هذا الكلام لا يستطيع ان يتكلم فين في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مش معرفة مجرد ناس من الإخوة تفتكر الله طب هو ناسخ كتير طب هو ناسخ بسيط طب يعني ليه يعني ايه ويسمع كلام السلف من لم يعرف الناسخ فلا يحل له أن يتكلم. طب ما يعرف الناسخ ليه هي كم قضية يعني لا كلمة الناسخ عندهم أوسع بكثير ده شملت معظم الذكر. طب لماذا؟ لأن الناسخ عندهم سيكون هذه القضايا هذه القضية كلها. وضحت ولا لا؟ يبقى هذه هي الايه القضية التي يتكلم فيها هؤلاء. تصور القضية في هذا الوقت ايام التقعيد هيهون عليك الخط لان القضية في هذا الوقت بهذه الطريقة لسه بيقاعد التقعيد لسه موجود. النظر هل الصحابة كان بيقول بمثل هذا الكلام ولا بيقولش بهذا الكلام بايهم يقول ما في احد منهم من الفريقين كان يريد ان يخالف لا كتاب ولا سنة. الكل بايه بينظر للكتاب والسنة. لكن هذه القواعد هي التي تصورها صحيحة وهذه القواعد التي تصورها صحيحة. من هنا وقع الخلاف في مثل هذه القضية. نرجع بقى الزيادة على النص. الزيادة على النص المراد بالزيادة على النص يعني الزيادة المبينة. أي نوع من أنواع البيان؟ نوعين من أنواع البيان. انتبه أنا عندي زيادة بيان نسخ رفع على اصطلاح المتأخرين وزيادة بيان معناها للفظ مجمل لا يمكن ان اعمل به. القضية دي والقضية احنا متفقين عليها. النسخ الحنفية مع جمهور اهل العلم تقريبا القواعد واحدة بالمعنى الاصطلاحي. اضافة البيان من السنة لكتاب الله تعالى في النص المجمل الذي لا يمكن العمل باجماله الحنفية يكون كالجمهور يقولون البيان من السنة الاحادية مضاف للكتاب. يعني ايه مضاف للكتاب؟ يعني هو متواتر كالكتاب بينزلوا منزله المتواتر في الكتاب. يعني واقيموا الصلاه اللي هيرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو الايه هو كانه قال واقيموا الصلاه على هذه الهيئه. كان عن متواتر واضح بس كده يا اخواني. لا غير الاحاد. هذا في الاحاد. ده فين؟ في النص المجمل والمبين. المجمل المراد به هنا الذي لا تستطيع ان تعمل به الا من خارجه زي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. انت مش عارف تؤتي الزكاه كيف ولا تقيم الصلاه كيف ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل، مش هتعرف. يبقى لازم ياتيك البيان منين؟ من خارج هذا النص. البيان اللي هياتي من خارج هذا النص لو كان بسنه احاديه هنقول لهم حضرتك بتقول ان ده زياده على النص، يقول لك لا ده مش زياده على النص. امال ده ايه؟ يقول لك مضاف للنص. بقيت الان عندي قضيه هي موضع النظر بين الحنفيه وايه والاخرين، اللي هي ايه؟ قضيه التخصيص للعام، قضيه التخصيص للعام، وقضيه التقييد للمطلق. هل هذه نسخ ترجع عليها القواعد بتاعت النسخ اللي الكل قال بيها، ولا هذه بيان عند جمهور اهل العلم؟ بيان، وان العام ظن في دلالته. عند الحنفيه لا، هذه ليست بيانا، والعام قاطعي. واذا بيحدث التعارض بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد. ولذلك هتجد الحنفيه اول مرتبه عندهم من مراتب التعارض النسخ مش الجمع. طبعا بعض اخوه تقول الله النسخ وبعدين الجمع ازاي؟ ما هو مش في دماغه ان النسخ ده مع عباره عن حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد زي ما هو رفع حكم. واضح؟ لان ده عندهم قضيه من القضايا. يبقى اذا اقول بيها ولا اقول بالجمع؟ لا انا اقول بدي، انا اقول بايه؟ بهذه الاولى. عند جمهور اهل العلم اصلا لا تعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ولذلك ما بيبقاش هنا. ويقول اول شيء عند الجمع. هل هناك خلاف بعد فهم الالفاظ بين الحنفيه وبين الجمهور؟ الحقيقه ما فيش خلاف، الحقيقه ما فيش خلاف. هو عند التعارض اول باب الجمع، التعارض الموهوب. لكن هم عندهم النسخ نقطه عرض، اللي هو ايه بقى النسخ؟ تخصيص العام وتقييد المطلق، نقطه عرض. ولذلك هو بدا بايه؟ بالناس. ده هو لما قالش كده احنا نقول انت يعني فعلت كبيرة من كبائر الإثم. واضح؟ لأنه أهدر الإيه؟ الخاص وأهدر المقيد. لا، هو اتسق مع إيه؟ مع أصوله، اتسق مع أصوله. واضحت؟ طيب الزيادة على النص اللي بقى دي، زيادة التخصيص وزيادة التقييم، عرفنا قرية فين؟ حكمها إيه؟ مر معنا مذهبين. المذهب الأول ليست نسخة. ليست نسخة. المذهب الثاني نسخ. ماشي كده؟ انتبهوا بقى. حاضر صح. انتبهوا. كل الكتب لا تأتي وتفصل هذا التفصيل. فبالتالي بتدخل قضية النسخ عند المتأخرين، وقضية التخصيص، وقضية التقييد، وقضية بيان المجمل، كلها في هذه القضية. لو فعلوا هذا فكوا اللي احنا عملناه ده اسمه ايه؟ التحليل يا اخوان. فك انت بقى، فك القضية عن بعضها. هتبص تلاقي القضية في عرضها أهون مما يعرض هنا، لأن اللي بيعرض هنا هو بيتكلم عن النسخ، وبيتكلم عن البيان المجمل، وبيتكلم عن التقييد، وبيتكلم عن التخصيص. ولذلك هتجد بعض الكلام صحيح في كل قضية من القضايا المتداخلة دي. واضح؟ لكن لو جينا فكينا، كنا احنا في عندنا القضية الأولى اتفقنا عليها اللي هو نسخ الاصطلاح عند المتأخرين، والقضية الثانية اللي هي بيان المجمل، بيان المجمل عند المتأخر، المجمل بمعنى الاصطلاح الذي لا يمكن العمل به الا من الخارج، لان العام ممكن تعمل به والمطلق ممكن تعمل به، لكن المجمل الذي لا يعمل به الا منين؟ زي واقيموا الصلاه. انت منتبه انا بتكلم باصطلاح الان. لو خرجنا الاثنين دول بقيت قضيه التخصيص والتقييد، هي دي اللي فيها الايه؟ الخلاف. هنقول بقى عندنا من يقول بالحمل وعندنا من لا يقول بالحمل. طب والتفصيل اللي هيأتي دلوقتي؟ انتبه ان التفصيل بيتكلم عن القضيتين دول. انتبه ان التفصيل بيتكلم عن القضيتين دول. لو هو فصل القضايا عن بعضها ما كناش ايه؟ ذكرنا تفصيلا. ورحت ولا لا الصوره؟ اتفضل. ولا جاءت الاجابه؟ لا. طيب اتفضل. بالنسبه لشيخنا الحنفيه يقولون ان البيان لو كان من سنه احاديه، البيان المجمل لو كان من سنه احاديه يعني ينزل منزله المتواتر، عشان هنا من جنسه. لا سمع بيان ماذا؟ بيان المجمل. بيان المجمل القران؟ اه، بيان المجمل من القران ينزل منزله الايه؟ ينزل منزله القران، منزله المبين. ايوه. واقيموا الصلاه. بيقول هذا الكلام ليه؟ هو مضطر ان يقوله لانك لا تستطيع ان تعمل بهذا المجمل على اجمالي. واتوا الزكاه، لا تستطيع ان تعمل بهذا المجمل على اجمالي. طب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، انت لا تستطيع ان تعمل بهذا المجمل على اجمالي، يبقى لازم هجيب لك سنه ووضع. فيقول لك احنا مضطرين لهذا. فاحنا بنقول ان بيان المجمل مضاف للقران. يعني ايه كلمه مضاف للقران؟ متواتر. هذا بالاضطرار هنقولها. لكن لما يجي لك بقى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، يقول لك لا، ده انت ممكن تعمل بقى لوحدها. وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف معروف اللفه حول الكعبه، ممكن تعمل بقى لوحدها. ورب العالمين اطلقها، يعني انت الان لفيت حول الكعبه مره او جعلت الكعبه عن يمينك، ممكن تعمل بكده. صحيح ولا لا؟ انت الان ما بقولش صح ولا خطا، انا بقول ايه؟ ممكن تعمل بهذا ولا ممكن لا تعمل بهذا؟ ممكن تعمل بهذا. اللي هياتي من السنه يبقى زياده على هذا الايه؟ البيان. دي زياده اهو، لان لفظ باين. اللي هياتي عليها اسمها زياده. زياده فين بقى؟ انت هتسميها زياده في البيان اللي هو مين بقى؟ الجمهور. وهم هيسموها زياده نسخ، لانه هيرفع لي حكم، لا هيرفع لي حكم الاجزاء. احنا سابقا قلت المره فاتت عباره عيدها مره دي، الزياده في الحد بتضيق المحدود، النقص من الحد بيوسع المحدود. لما يكون والطواف بالبيت العتيق دي ايه؟ نقص في الحد اهو. معناها لو وضع الكعبه عن يمينه او وضع الكعبه عن يساره وطف البيت، مجزئ الاثنين. لكن لما تيجي تقول لا، جاء في السنه ان النبي جعل الكعبه عن يساره، يبقى وليطوفوا بالبيت العتيق والكعبه عن يسارك، وتبدا من الحجر. عملت ايه؟ انا زودت في المحدود، ضيقت. جعلها عن يسارك، يبقى تبدا من الحجر او من غير الحجر. وابدا من الحجر، ضيقت. واجعلها سبعا، ضيقت. كانت الواحد كانت مجزئه، والاثنين كانت مجزئه، والثلاثه كانت مجزئه. يبقى الزياده في المحدود ضيق في الحد. هو بيقول لك تعال، انا كان عندي بيان بالفعل وليطوفوا بالبيت العتيق، بيانه حضرتك جيت لي بزياده في هذا المحدود، الزياده دي رفعت لي الاجزاء، يبقى اذا انا اسميها نسخ. وانت بتقوله لا، دي بيان ما رفعتش الحكم. ايه هو الحكم اللي كان موجود في النص؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. انا رفعت الحكم اللي انت بتقول عليه في النص. امال ايه؟ عملت ايه؟ عرفتك ان الطواف ده 1 2 3 4. واضح ولا لا؟ ده كلام الجمهور. بيقولوا انا لم ارفع لك حكما، وبقول له لا انت رفعت لي حكم. بيقول لا ما رفعتش الحكم، اهو الحكم كما هو. وانما هذه الزياده التي اتت هي بينت كيف تتطوف في البيت العتيق، يبقى اذا هي لم ترفع لك حكما، الحكم باقي كما هو. وبيقولوا لا، هي رفعت لي جزء من الحكم، لان الحكم ده كان ضيق، فايه المحدود كان ايه؟ واسع. فلو كنت طفت وخليت البيت عن يسار عن يميني كان هيجزئ عندي. وضحت ولا لا؟ هنا هؤلاء سموه هذا نسخ لانه في رفع للحكم، وهؤلاء قالوا لا الحكم باقي وليطوفوا بالبيت العتيق. احنا اديناك زياده في الافراد، وضحنا لك المحدود بتاعك بزياده البيان. وضحت؟ هو ده كل الفرق بين الاثنين. واضحه ولا لسه يا اخوان؟ يرمي لحاجه ثانيه. ها اتفضل. يرمي لحاجه ثانيه، يعني مثلا يعني ليه هم قالوا ان دي زياده عن زياده في النسخ او زياده في البيان؟ فهو دي سموا ده نسخ وده سموا بيان. وزي ما هو ليه سمى ده من السنه الاحاديه وانزلوها من زياده التواتر؟ ما انا قلت لك اقيموا الصلاه. انا قلت لك الزياده برضه هم الايه؟ القاعده. احتجوا على هذا بشيئين. تمام. الشيء الاول انه لا، انا لا يمكن لي ان اعمل بهذا النص على وجوده هذا، لان ده غير بين. خلاص ده مجمل. هذه الاولى. فانا مضطر ان اقول بايه؟ بحديث الاحد هنا. هذه واحد. الثانيه هيقول لك الاجماع انعقد على ان هذه السنه يفعل بها. فاحنا نقول بهذا الايه؟ بهذا الاجماع. نقول الاجماع منعقد هنا، يقول لك لا. مش مضطر. لا، الاجماع مش منعقد بدليل ان انا عندي خلافات في تقييم المطلق وعندي خلافات في تخصيص العام. وضحت ولا لا؟ فيستصحب هنا حكم الاجماع وهنا لا يستصحب حكم الاجماع. وانا اقول لك انتبه انت في زمن تقعيد، اعيد لك مره ثانيه، ابعد عن الشرح. الكوفيين واهل البصره في زمن التقعيد لما نظروا للنصوص كل واحد نظر فيها بجانب نظري عنده، جاء عن العرب خرق الثوب المسمار، ده موجود عن العرب. اهل البصره بكل بساطه يكون موجود عن العرب لكن مش قاعده مضطرده، ده شاذ لا يؤخذ به. اهل الكوفه يقول لا، انا لا اهدر شيء عن العرب ورد. فانا اقول يجوز ان الفاعل يكون منصوب والمفعول يكون مرفوع بشرطين. هتقول ايه هما الشرطين؟ يقول لك الشرط الاول يكون هناك ترتيب في الجمله، ياتي فعل فاعل مفعول، ماشي؟ خلي بالك احنا هننقل عليهم هذا الكلام دلوقتي. الشرط الثاني ان احنا نامن اللبس. الشرط الثاني اقول له احسنت، احنا نقول لك 10 على 10، لكن المثال اللي انت جبته دلوقتي خرق الثوب المسمار، المفعول بمقدم، هو ايه اللي خرق؟ وضحت ولا لا؟ ده انت لو عكستها ليا خرق المسمار الثوب كنت اقول لك صحيح. لكن تعالى برضو انت في الاخر خلاص اقول لك خلاص انا غلطت في الشرط الاول، قول الشرط الثاني عند امن اللبس. دي مساله اسمها مرحله ايه؟ تقعيد. في هذه المرحله كان فيها النظر واسع. في مرحله قبل مرحله التقعيد دي كان بيقبلوا اي حديث، وبعدين لما حدث اول كذب على النبي قالوا سموا لنا رجالا، سموا الرجال، اكتفوا تسميه الرجال بامرين، ان يكون الراوي ثقه. يعني ايه كلمه الثقه؟ هيشمل الامرين اللي انا بقول عليهم. واحد من يكون عدل، ما يكونش فاسق ولا من اصحاب الاهواء، لا فاسق ولا من اصحاب الاهواء، وبعدين هيفصلوا في اصحاب الاهواء يعني مبتدع. وبعدين يكون ضابط. يعني ايه ضابط؟ يعني مهتم بعلم الحديث، مهتم بعلم الحديث، بمعنى انه ياتي بحديثه فيعرضه على حديث الناس. ولذلك المقل في الحديث اللي له افراد لم يجتمع عليها الناس يقولوا في حديثه منكر، وهذا مصطلح عند المتقدمين المتاخرين كتير بيحصل عندهم خلاف في الاعلام، ده فلان ده ثقه، ده ابن حبان، يا اخي انتبه، ده هذا مقل في الحديث وليس له الا افراد لم يوافق عليها الناس، عشان كده بيسموه ايه؟ منكر الحديث. انا مش الان لا استطيع ان احكم على نصك. ليه؟ لان خالفت الناس فيما رويت وانت اصلا ايه؟ مقل. لا، ده انا هاخدك الان اعتبر نصك بنص الاخرين، فاذا وافقت انا هديك درجه في الايه؟ في الضبط. هقول لك بقى اوثق الناس جاب الحفظ لغايه ما اقول سويدق يكتب حديثه. يكتب حديثه يعني ايه؟ يعني تكتب الحديث وتعرضه على حديث الناس، لو وافق حديث الناس مشيه، ما وافقش حديث الناس هو في مرتبه مراتب الضعف. وبعدين يديك صدوق يعني حسن الحديث، القدماء كانوا حسن الحديث عندهم ضعيف. لاحظ. طيب بعد ذلك ما بيشترطش اتصال السند، يعني المرسل كان بيمشي لغايه ما جاء الشافعي وتكلم، قال لا المرسل تشعرفك ان الثقه قد يروي عن ضعيف، والارسال كان عندهم في هذا الوقت حاجه من الحاجات، لان كان وقت فتن، وكان احيانا لو ذكر بعض اهل البيت وبعض من خرج على الخلفاء كان ايه؟ كان بيطلب، فكان يرسل. وبعدين احتاجوا ايضا للتكنيه فكان يكني، لذلك اهل العراق اكثر الناس تدليس، مش اكثر الناس تدليس هوى، اضطرارا. فكان ياتي يسمي بعض الناس بما لا يعرفون به عشان ما يتمسكش، يقول من القفاوي، يقول له تعالى مين اللي انت هو في شفته فين. فكان يكني بما لا يعرف به. اهل الحجاز كان لا، ما فيش فيهم الفتن الكثيره دي، ولذلك كانوا اوثق الناس حديث وكانوا اقل الناس تدليس. لاحظت الان؟ فكان بيحتاج بالمرسل. جاء الامام الشافعي فتكلم في المرسل، ان بنت قاعده المحدثين على كلام الشافعي، حتى ينقل الامام مسلم في اول صحيحه اجماع الناس على ان المرسل لا يعمل به. كلمه مرسل يعني اسم المرسل منقطع معضل معلق. ولذلك بلغت مالك عند مالك صحيح بلغت مالك عند مالك هي بلغت صحيح وهي نوع من انواع الارسال. طب ليه مرسل ثقه مالك ثقه؟ وضحت ولا لا يا اخواني؟ نرجع. يبقى في اوائل التقعيد بيحدث مثل هذا. نفس الطريقه حدثت. اول من قعد لضبط استنباط الفقهي كان اهل الكوفه، وهذا قول من احمد. قال كانت اقضيتنا بيد اهل الكوفه لا تنفك، هم اللي عارفين النسخ يعني الخاص والمقيد، وعارفين بيان المجمل، وعارفين النسخ والمنسوخ، وعارفين الله الله. امال ده كان فين؟ كان فيهم بس، فيهم فقط. كانت اقضيتنا بيد اهل الكوفه لا تنفك حتى جلسنا الشافعي. ولذلك لما بيتكلم عن اهل الحديث بيقول ان ليس هناك محدث الا هو في حاجه للشافعي. قال ولا يشبع صاحب حديث من كلام الشافعي. ليه؟ هيعلمه ازاي يستخدم ما في يده من فقه، معاه سنن، هيعلمه ازاي يستخدم السنن دي. ويقول ما عرفنا الناسخ من المنسوخ حتى جلسنا الشافعي. وبيقول لابنه الشافعي كالشمس للارض وكالعافيه للبدن. ليه؟ قبل كده كان كل ده في اهل الكوفه. تعال بقى ارجع اهل الكوفه، هي دي قواعدهم التي استنبطوها. المنشئ غير المستدرك. انا ممكن اقعد اكتب كتاب واتعب فيه جدا واجمع الماده العلميه من 90 كتاب، من 1000 كتاب. حضرتك بتشرب كوبايه شاي وانا الماده العلميه جمعت لك، وانت عندك شويه علم هتقول لا ده فات وكذا استدراك. لا، ده اللفظه دي كان غيرها افضل. ظرفك ظرفي. اللي بيجي يبني عماره غير اللي بيجي يدهنها، اللي بيجي محارها غير اللي بيجي يحط فوقه المعجون، اللي بيجي بعد كده ينقش ويحط رسومات ولاحظت الان مع ان مين اللي هيطلع لك الشكل الجميل في الاخر؟ المزخرف. لكن المزخرف ده لم يكن ما فعل الا على البناء الاول. والبناء الاول هيجي يقول لك شفت الحيطه فيها محاره شويه، امر لله انا اعملها لك بالمحاره. وضحت ولا لا؟ هو مين اقل ومين لا التاني اتقل؟ نفس الطريقه. هؤلاء بنوا، وبعدين جاء من بعدهم اللي هو الامام الشافعي. نظر بقى معاه اهل الكلام، اهل الحجاز وكلام اهل الكوفه، وتتلمذ لمحمد بن الحسن. فكان ليه نظر اخر خرج باصول اسمها اصول الشافعي. لما راح بغداد تعلم على يده احمد بن حنبل. لما خرج من بغداد بدا احمد لما كان تلميذ للشافعي وكان عافيه للبدن مش عارفه ايه والكلام ده، الراجل معاه نصوص ومعاه كذا ومعاه كذا، اتعلم ازاي الطريقه اللي استنبط بها، اصبح له الاصول اسمها اصول احمد، انشات مذهب. داود بن علي الظاهري نفس الطريقه، عنده كذا وعنده علم وتعلم من الشافعي كيف يوجه، بقى عنده نظر يقول نظرت في قول الاهل الكوفه فوجدتهم يثبتون القياس، ووجدت اصحاب الحديث الامام الشافعي على فكره اصحاب الحديث لما تكلموا في القياس فحصروه وجدت ان حصرهم يرفعوا القياس. يعني الادله اللي هم بيستدلوا بيها ان لا القياس ده كان ميتة، لا ده بترفع القياس كله بس ممكن تشهدين بابني فنافى القياس. يبقى خرج بايه؟ بقواعد اخرى. انا ما بقولش بقى القواعد دي صحيحه ولا غير صحيحه، انا بقول لك من اين ياتي النظر. النظر جه منين؟ بعد البناء. يعني لا احمد كان هيبقى صاحب مذهب لو ما قبلش الشافعي، ولا داود بن علي هيكون صاحب مذهب لو ما قبلش الشافعي، ولا الشافعي صاحب مذهب لو ما تعلمش على اهل الحجاز ثم اهل الكوفه. الكلام ايه؟ بناء متكامل يا اخوان، بناء متكامل. لابد لطالب علم ان ينظر لهذا. احنا عندنا الان طلاب العلم بيتعاملوا مع هذه المذاهب وهؤلاء الائمه على انه بعض يقول لك مذهب كذا اعداء السنن. اعداء السنن ايه؟ ده الكلام ده غايه في خطوره. كونك بقى انت بتقول بمذهب اخر ترجح لك شيخ اخر، انت حضرتك بتشرب كوبايه شاي دلوقتي وبعدين انا لسه ما زلت مقلدة. ده فوق هذا انا وضحت ولا لا يا اخواني؟ مهم جدا لطالب العلم انه يتشبع بهذا. لو تشبعت بمثل هذا عرفت مذاهب ده هؤلاء وقواعدهم ومذاهب هؤلاء وقواعدهم ستعرف على ماذا بنت اصول المذاهب، على ماذا وقع الخلاف. لو ترجح لك اصل من الاصول هتمشي. ولذلك اللي بينشا على مذهب من المذاهب بيبص ليه متعصب ليه؟ التعصب ليه يا اخواني؟ عشان هو لا اصول المذهب ده صحت عنده وهو ماشي على المذهب. مهما اديت له من ادله بيعرض على ايه؟ اصول على القواعد. مهما اديت له من ادله بيعرض على القواعد. لما بيمشي على القواعد دي بيبص لها نفسه وصل لنفس القول. الا في مسائل قليله. الحديث فات الايمان وهو يتسق هتبص ليه قلبي. زي الامام النووي يقول اذا قال الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو بيقول الان بايه؟ بنقض الوضوء باكل لحم الجزور لانه فات. لكن لو انه جاء على قاعده الحنفيه وان لا كان اخر امرين ترك الوضوء مما مسته النار، الحديث ده صح عنده جالي لكن مش هينفع. طب ليه منسوخ؟ العامل متاخر نسخه. هي كانت القضيه ان انا مش عارف حديث، ولا القضيه ان انا عندي قاعده؟ لا ده القضيه ان انا عندي قاعده. القضيه ان انا عندي قاعده. القاعده صحيحه القاعده ضعيفه ده امر اخر. واضح؟ ولذلك اللي بيمشي على مذهب بيبص لايه؟ يتعصب لانه هو معتقد ان بناء المذهب ده ايه؟ قوي. انت متى سترد عن المذهب؟ بالاصول. ابن السمعاني كان حنفي وبعدين لما ذهب للحجاز رجع شافعيا لتغير المسائل وتغير الاصول. ده الاصول. ابان ابن سمعان كان شافعيا لما راح الكوفه انقلب حنفيا. الطحاوي كان شافعيا ثم عاد حنفيا. ليه؟ الاصول. وهتبص تلاقي نظره يقوده بايه؟ لهذه الاصول. واضح كده يا اخواني؟ هذه ايه؟ القضيه ينبغي عليك انك تفهمها. ماشي. طبعا احنا خرجنا خرجه بعيده جدا عن لما كنا نتكلم فيه. ده سؤال في الموضوع يا شيخ. اللي استنتجته من الكلام ده كله الحنفيه بيعتبروا التخصيص والتقييد الناس ما عدا هم الذي لا يمكن تطبيقه بحال فيعتبرونه زياده عن النص. جميل. الكلام مظبوط؟ جميل. خلاص كده يا اخواني؟ هي دي القضيه اللي احنا بنتكلم فيها الان. بنتكلم في قضيه التخصيص للعام والتقييد للمطلق. بيرد البيان الى النص. بيقول البيان مضاف الى النص. لا الزياده على النص. الزياده على النص في في في في في في المطلق. يعني المهم الذي لا يقيم الصلاه لما بيجي التطبيق بيقولوا زياده على النص. لا بيقولوا زياده على النص. بيقول الزياده اللي هي البيان ده بيسموه كده مضاف الى الكتاب. لا لا يسميه زيادة. اللي هيسميه زيادة فين؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو ايه؟ النسخ والتقييد. النسخ والتقييد. لا التخصيص والتقييد. التخصيص والتقييد. التخصيص والتقييد ده زيادة. الزيادة دي نسخ وليست بنسخ. دي القضية. قال القول الثالث هو أن المزيد عليه إن كان ينافي الزيادة بفحواه فإن تلك الزيادة نسخ. كقوله في سائمة الغنم زكاة فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوف، وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا. يعني إيه كلام؟ يعني الآن جاء وغير الحكم. بدل ما الحكم كان في كل الغنم أصبح فين؟ في السائمة. يقول لك ده يبقى سميه نسخ. القول الرابع أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها لم يعتد به تكون نسخ كزيادة ركعة. خلاص؟ يعني الآن صلاة المغرب أصبحت 4 ركعات، العشاء 5، كل كده نسخ. وإن كان المزيد عليها عليه صح، وإن كان المزيد عليه صح فعله بدون الزيادة لم تكن نسخة كزيادة التغريب على الجل. وإلى هذا ذهب القاضي عبد الجبار. القول الخامس إذا اتصلت الزيادة بالأصل اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال فهو نسخ. وإلا فلا، وذلك كزيادة ركعتين على صلاة الفجر، لأنه لو عدم لم يكن لركعتين أثر أصلا، بخلاف زيادة 20 على حد القذف، إذ لو عدم كان الباقي إيه؟ أثر، لأن الصلاة شيء واحد وحد القذف متعدد، إذ لا ينتفي الإجزاء عن 80 وإنما يجب عليه 20. يعني هتقوله إيه بعد ما الجلد بنقول لا استنى كمله، كمله إيه 20، لكن صلى ركعتين وبعدين خرج من الصلاة وبعدين قدر قال إن صليت الفجر ركعتين، هتقوله كمل ولا تقول عيد؟ عيد الأربعة. قال القول السادس أن الزيادة إن رفعت حكما عقليا أو ما ثبت باعتبار الأصل كبراءة الذمة لم تكن نسخة، وهذه متفق عليه، وإن تضمنت رفع حكم شرعي كانت نسخة. خلاص كده. واختار هذا القول الأمدي وابن الحاجب والفخر الرازي والبيضاوي، وهو اختيار أبي الحسن البصري في المعتمد. يعني إيه الكلام؟ يعني الآن تحريم الربا نسخ وليس بنسخ؟ ليه؟ رفع البراءة، هذا الذي يقول رفع الإيه؟ البراءة. وعلى هذا هكون زيادة البيان عنده النسخ. خلاص. قال وفائدة الخلاف أنه إن حكم بأن الزيادة نسخ وكان الأصل مقطوعا به فلا ينسخ إلا بقاطع. واضح؟ أو عندي لو سميت ده زيادة دي نسخ والحكم كان مقطوع به يعني كان في القرآن، يبقى لازم إيه؟ قاطعي. وهذا أيضا حتى في الناسخ والمنسوخ فيه خلاف. يعني إيه كلام إخواني؟ هقول لك الآن من أين قلت إن عشان أنسخ المتواتر ينبغي أن يكون بمتواتر؟ فين الدليل؟ أقول لك الدليل العقلي. طب ليه؟ أقول لك القطعي لا شبهة في ثبوته، الأحاد هناك شبهة في ثبوته. خلاص؟ فأنا لن أنسخ القطعي بهذا الظن، كله كذبت، لأن الأصل أنت وثقت في من نقل أو لو تنقل أو لم تثق. احنا بقولكش درجة الثقة ايه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صلى بالناس الى جهة الكعبة خرج افراد، فنبهوا اهل قباء واهل مسجد القبلتين الى الامر، كانوا في الصلاة، عملوا في الصلاة، ده انتقل الامام من اول المسجد لاخر المسجد. اخوانا وضحت ولا لا؟ قبلوا خبر الواحد ولا ما قبلوا خبر الواحد؟ ما قالوش لا ده نسخ الصلاة إلى جهة بيت المقدس قطعية الثبوت، والصلاة إلى جهة الكعبة ظنية الثبوت، فنحن لا ننتقد. قالوا الكلام ده؟ لا. فنظريا نقول من قال هذا؟ وضحت ولا لا؟ لكن هنسلم معهم بالآن. قال وعلى هذا فلا تثبت زيادة على النص القرآني بخبر الأحاد، وإن حكم عليها لأنها ليست بنسخ. جاز الزيادة على القرآن بخبر الواحد وخبر واحد عند الحنفية ما قابل المتواتر. لا، غير صحيح العبارة كده، تحتاج لزيادة. ما قابل المستفيض، الواحد ياخد من خبر واحد ما قابل المستفيض. احنا قلنا الآن يا اخوان ان النص القطعي عندهم المتواتر، ويرى المتواتر المستفيض ويفيد علم الطمأنينة، وبعدين بعد ذلك علم الايه؟ الاحاد. اللي بيعمل بيه الحنفيه يا اخواني ثلاث حاجات: المتواتر يثبتون به الفرائض والمحرمات، والمشهور اللي هو المستفيض عندهم يثبتون به المحرمات والايه؟ والواجبات، الفرائض يعني. وبعدين حديث الاحاد الذي وقع عليه الاجماع. خلاص؟ برضو بيثبتوا به الفرائض ويثبتوا به المحرمات، زي حديث الحج عرفة، ده أحاد. واضح كده؟ طيب ولهم نوع رابع بعض الناس يتكلموا فيه والصحيح أنهم يقولون به، إيه هو بقى؟ الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. يعني إيه الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول؟ يعني بعض الأمة عمل به وبعض الأمة لم يعمل به، لكن الذي لم يعمل به لم يضاعف الحديث. ثم العمل ايه؟ جاء فتأوله، قال منسوخ، ده مخصوص، ليس معناه هكذا، ده اللي انت بتاخده ده فوق ده مفهوم. لكن ما تكلم في ضعف النص ده اسمه الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. يبقى على هذا أربع أشياء هما بيعملوا بها: المتواتر، المستفيض، ها الحديث الأحاد الذي المجمع عليه، حديث الأحاد الذي تلقته الأمة بالقبول، يبقى هما بيثبتوا بها سائر الأحكام. حديث الأحاد الأقل درجة بيثبتوا بها أحكام أقل وإن دخلت، يعني عنده درجة الفرض هيدخل مع درجة الواجب وصلنا درجة السنة المؤكدة اللي بيسمى سنة الهدي، عنده درجة المحرم، عنده درجة المكروه تحريما. واضح الكلام ده يا اخواني ولا لا؟ طيب شيخ دايما استبقى العبارة كده مستقيمة لأنه هيكمل لا إفراط، هيكمل هنا الآن؟ قال وإن كان رواته أكثر من واحد في كل مرتبة وعند الحنفية ما قبل المتواتر مشهور. ماشي جميل، لأنه في الأول قال وخبر واحد عند غير الحنفية ما قبل المتواتر. نعم، وإن كان رواته أكثر من واحد في كل مرتبة وعند الحنفية ما قبل المتواتر والمشهور فقسمة الحديث عند الحنفية ثلاثية وعند غيرهم ثنائية. والكلام مضبوط جدا، مش مضبوط، مضبوط جدا. نفس الكلام، نفس الكلام. طيب هتحبوا نحن نقف ولا تاخدوا مسألة؟ المسألة دي يعني مش هتاخد طويل، يعني تاخد لها ساعة ونص. طب انت قلنا بنعمل شيخ ده لسه بنتكلم اصلهم يا شيخ ما اعتمدوا عليه اللي هو في ايه؟ هم هنا قالوا الحديث انت يعني قالوا مش شواذ القران بغيره مهما كان صحه الحديث حنفيه. لا ما قال هذا، انا قلت الحديث احد. فانت قلت دلوقتي لا، ما هو انت تثبت من عضله النقل فالمبدا واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم في واحد بس نقل عنه خبر الصلاه فاستحق. لكن هي الجزئيه هنا مش في عضله النقل، جزئيا ان القران محفوظ، فحتى بغض النظر عن عدالة النقد انا واثق ان الله حافظ. انما انت حتى لو كنت ثقه وعادل وحافظ قد يطرأ عليك على 1% ان انت تخطئ وانت بتكتب. فبقول لك فين الثقه يعني؟ حتى يعني السؤال انا كنت صادق برضه ممكن جميل قوي الكلام ده انا مسلم بيه جميل قوي، لكن هذا يرد النص مش هيخليك ثقه. جميل، انا ما بكلمش في الثقه وغير ثقه. انت دلوقتي علينا هم مجموعه، لو خرجت هذه المجموعه قالوا حدث في الدرس كذا، غير ما يخرج واحد حتى التانيين ما كلموش معاه وقال حدث في الدرس كذا، لو كان ثقه ده خبر نقبله ولا ما نقبله؟ هنقبله، لكن لن نرد ليه بقى خبر. هو فين بقى خبر؟ هو فين الرد؟ ما هنا بنتكلم في نص هيخصص نص القران. جميل قوي، يبقى انت الان ما بتكلمش في رد. الآن المجموعة دي قالت إحنا أخذنا في هذا الدرس تخريج الفروع على الأصول. رجل خرج وقال أخذنا في هذا الدرس تخريج الفروع على الأصول وتكلمنا في مسائل من علم العقيدة. كلامه الآن رد لك نصهم ولا زيادة على نصهم؟ زيادة. زيادة. الزيادة دي أنا أقبلها إلى أن يأتي ما يرده. يعني المجموعة دي تقول لا ما حصلش، أقول لك وهمت كلامك شذوذ. واضح كده؟ هذا هو الفرق. لكن الآن لو خرجت هذه المجموعة قالت احنا خدنا تخريج الفروع على الأصول وانت خرجت قلت أخذنا في هذا الدرس العقيدة، أصبح إيه؟ هناك تعارض. يبقى احنا عايزين نفرق بين التعارض وبين الزيادة. هو ده نفس الكلام بقى، هما بيجعلوا هذا الموضوع. الآن الكل قال احنا أخذنا تخريج الفروع على الأصول، وحضرتك قلت خدنا تخريج الفروع على الأصول وعقيدة، زدت على النص ولا أصبح نصك معارض لنصين؟ رافع لحكمين ولا مبقي لحكمين؟ مبقي لحكمين. بقيت النظر في الزيادة دي. الزيادة دي لو أنا ما عنديش ولا واحد تكلم فيها أنا هم قابلها. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. معناها خبر الثقة مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. واضح كده يا اخواني؟ هذه واحده. الامر الثاني بقى، سبق يا اخواني في علم الحديث ان احنا ما عنديش حاجه اسمها الثقه يعني العدل، وهذا من الاخطاء اللي كثير من المعاصرين بيتكلموا فيها، المعاصرين المثقفين. الثقه عندهم بمعنى العدل، لما يقول فلان ده ثقه، فلان ده ثقه يعني ما بيكذبش. لا يا اخواني، كلمه ثقه عند اهل العلم مصطلح يجمع بين شرطين: العدالة والضبط. ممكن يكون عدل لكن كما قال الإمام مالك قابلت 1100 شيخ تقريبا 1100 رقم من هذا من الرقمين انا واهم فيه في احدهما لو استأمنت احدهم على بيت المال لاستأمنته يعني يكون امين لا نروي عنهم الحديث نقول ليسوا من اهله ليسوا من اهله واضح كده ان ليسوا من اهله ليسوا من اهله كلام في الضبط ولا في العداله لا لا في الضبط يقولون اكثر الناس غفله العباد ده في الضبط لان نهمتهم ليست في ضبط النص في العمل بالنص في العباده ليسوا من اهله واضح كده ولا لا تعال انت الان انظر رجل خرج من علمه الى علم اخر واضح رجل خرج من علمه الى علم اخر تجد ايه يعني اخونا محمد جمال كان بيتكلم في احد المشايخ كلها لما بيقرا من المصحف بيقرا في الصلاه كان بيقرا من المصحف خلاص وزعلان جدا وهي مش عارفه ايه يا اخي انا ساكلمك كلاما يمكن يزعلك شويتين لكن لازم تزعل هذا الرجل جامع لعلوم معاه فقه وعقيده وحديث ومعاه القران حضرتك عندك علم واحد القران ضبطك للقران كضبطك لهذه العلوم لا طبعا انت اصلا ما عندكش هذه العلوم جاهل هو معه هذه العلوم ومعه القران لكن ضبطه للقران لن يكون كايه كضبطك لانك صاحب ايه علم واحد هو صاحب علوم وهكذا هتجد الرجل لو خرج من علمه قد ايه واضح ولا لا هو نفس الموضوع انا عندي الضبط حاجه والعداله والثقه ايه حاجه ثانيه فلما اقول فلان ثقه معناه انه عدل وضابط قد يدخل على الضبط نعم لان كل بني ادم يدخل على ضبطه لكن نسبه كام هي دي عند طلاب المرحله الثانويه بعضهم بينجح ويدخله كل الطب وبعضهم بينجح ويدور له على معهد وبعضهم بينجح ويدور له على معهد خاص ماشي كلهم مش عندهم ضبط عندهم كلهم ضبط لكن الضبط اختلف الضبط في درجاته العليا والضبط في ادنى درجاته اللي هتوصله للضعيف اللي كان هيسقط واضح كده اهم دول ضبطين واضح كده لما اقول بقى الضبط في درجاته العليا ده امر اخر طب لما يكون جنب الضابط ده عدد من الضباط تختلف ولا ما تختلف لكن انا الان اقول لا اقبل حديث الضابط ده حتى يكون معه ناس نقول له عايزين منك ايه حج على ما تقول ورحت ولا لا يا اخواني وهذا هو الامر هذا هو الامر يعني انت الان مطمئن ان الكل كذا وانا عملت بالظن لا اشكال في هذا واحد الان قاضي جلس في قضيه من القضايا راح له اثنين وقالوا فلان الفلاني ذبح فلان الفلاني فحكم عليه بالاعدام بناء على ايه كلام الثقه لكن الثقه ده ممكن ايه يكون اخطا والعدل ده قد يكون كذب احتمل موجود وراح له 80 واحد قالوا احنا شفناه هو بيقتل حكمه هنا غير حكمه هنا لكن الحكم ايه في نهايه الامر واحد طب لماذا لانه ثبت عنده بالبينه الاثنين عنده اسمها ايه بينه الثمانين برضو بينه اسمها زياده بينه واضح ولا لا طيب جزاكم الله خير وعسى الله عليكم قول ربنا تبارك وتعالى واقيموا الصلاه فان اندمج بها بيانه يكون من خارج السنه من خارج القران طيب هل يرد عليه القول انه اقيموا الصلاه هنا ليس مجمل بل اقيموا الصلاه كما كان على مثلا على مله ابراهيم او على مله الديانات السابقه بدليل ان الله تبارك وتعالى لما خاطبنا مثلا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم السؤال سؤال الاشتراك في اصل الحكم ولا في تفاصيله في تفاصيله طيب الصلاه في او الصيام في اول امره كان بيفرض من الفجر الى غروب الشمس فاذا افطر ونام حرم عليه كل شيء ما هي دي واضح كده لا الاصل في كما كتب على الذين من قبلكم اصل الصيام كتب على الذين من قبلكم. مشكلة انا انا عارف ايه دي اصل واضح الصيام. انا مش بتكلم عن دي، انا عارف ان دي اصل الصيام اللي هي اصل الصيام. انا بتكلم على تانية اقيموا الصلاه، يعني الان اقيموا الصلاه. طيب هسالك برضو سؤال تاني، هي الصلاه في اول الاسلام كان خمس صلوات؟ لا. طب وانت كنتش مأمور باقامه الصلاه من اول الاسلام؟ اكون مأمورين. اي صلاه بقى اللي كانت اصل الحكم؟ اصل الحكم يعني نفس المساله. نفس المساله الان يعني احنا لا نخليها مجمل. يعني هي مجمل هذا هي مجمل يعني مثلا لا نقول بس هي ليست مجمله بدليل انه كان يصلوا كما كما كان يصلون. لا هي مجمل، هي مجمل. واقيموا الصلاه يعني على ما اتى من البيان. فين بقى اللي اتى من البيان؟ يعني الاجمال فيها يا شيخنا، الاجمال فيها التفصيل اللي هو صلاتنا. اه هو ده الاجمال. لا صلاتك دي هي البيان. الامر الامر المطلق ده كلمه مجمل يا اخواني معناها انك انت بمجرد الامر انت لا تستطيع ان تعمل ان تعمل. هسال هقول برضو كلام، لو قلت لك ما هو علم تخريج الفروع على الاصول قبل ما ندرس هذا العلم السلبي، قلت لك ذاكر علم تخريج الفروع على الاصول، انت عارف ولا مش عارف؟ يبقى هذا الامر بيسموه امر مجمل بيحتاج لبيان. هتقول وما علم التخريج الفروع اصول؟ قلت لك علم التخريج الفروع اصول انت عارفه لان انت عارف الفرع هو ايه وعارف الاصل هو ايه وكذا، وممكن ترجع لكتب كذا وكذا. اسمه ايه؟ تفصيل بيان. اسمه ايه؟ بيان. قبل هذا البيان كان لا يمكن انك تعمل ايه؟ انك تاتي لهذا الامر وتمتثل. ما عندكش امتثال للامر. لماذا؟ لا اعرف البيان. لو قلت لك الان اهتنا بكتاب الالماني حتى تقرا، لو ما حدش فينا يعرف الماني لن يمتثل. لكن متى سيمتثل لمثل هذا الامر؟ اذا بينت له هذه اللغه. يبقى يا اخواني المبين اللي بتستطيع امتثال ايه الامر به، المجمل الذي لا تستطيع امتثال الامر به. هذا هو كلام الناس. يعني فاقرأوا ما تيسر من القران، ده مبين ولا مجمل؟ لا اقرأ ما تيسر. اقرأ ما تيسر. واضح كده؟ لا لا اقرأ ما تيسر على قول الجمهور ده عام. في نوع اجمال عام. ده ايه؟ عام. وهو ده كلام الحنفية. بيقول لك لا ده انت ممكن تعمل بده. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ممكن تعمل بيه. وليطوفوا بالبيت العتيق ممكن تعمل بيه. المجمل اللي هون الذي لا تستطيع ان تعمل به وحده. خلاص؟ حتى تضيف عليه ايه؟ مبين من الخارج. ولذلك لما بيجي المبين من الخارج بيقول لك لا احنا بنضيف البيان ده للقران. بيقول لك البيان مضاف الى القران. ليه؟ لانك لا يمكن ان تعمل بالقران وحده الا بمثل هذا المبين. واضح كده؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. عندي اجمال لوجود الاشتراك. لا يمكن نعمل بهذا النص ان نعرف القرء هو ايه الا بذلك ايه بيان، مع انه مشترك. لكن لما كان مشترك انت مش هتعرف تجي تفك المشترك ده الا منين؟ من خارج النص. ولذلك هم لهم نظرات ونظرات دقيقه يفرق بين المشترك وبين الخفي وبين المجمل. الخفي يقول لك هتستطيع من النص بس انا عايزك تركز في النص وتتامل النص، تتدبر النص شويه، هتبص تلاقيها انفكت من النص. زي السارق والسارقه يقول لك ده خفي، خفي لكن مش مجمل لانك ممكن تعمل بيه. وعلى هذا النباش والنشال لو اتاملت في النص هتعرف حكمه خفي. طيب وياتيك للقرء ويقول لك مشترك، وياتيك ويكون الصلاه وقت الزكاه يقول لك مجمل. واضح كده؟ طب ايه الفرق بين الثلاثة دول؟ واحد لو اتأملت فيه هتجاوب من النص، الثاني انت بتحتاج لبيان من النص بس اداك احتمالين، معاك احتمالين اهم، الحيض القرئي خلاص عرفته. طب الثالثة ده انت معاكش اي احتمال، اقيم الصلاة ازاي؟ انا مش عارف. لو جيت لمسلم جديد النهاردة اسلمه وانت قلت له كذا وكذا وكذا وكذا، قلت له الصلاة عليك فرض واول صلاة تيجي عليك صلاة الفجر، ما عندوش مسجد يصلي فيه، وجي عليه صلاة الفجر عايز يصلي معهوش تليفونك او انقطع الاتصال، ولا يستطيع ان يصل اليك هيصلي الفجر. ليه؟ ما عنديش بيان، ما عنديش بيان، لكن لو عنده بيان هيعمل بيه. وضحت ولا لا؟ عمري انا اشكاليتي فين؟ انه لما نزل قوله طبعا اقيموا الصلاه، هم كان عندهم اصلا صلاه، فبالنسبه ليهم مش لا كان عند من؟ عند الجاهليه؟ مثلا عشان الديانات السابقه مثلا او حتى جميل، لكن اقيموا الصلاه على ديانه جديده ولا اقيموا الصلاه على ديانه قديمه؟ ما هو لما نزل الان اقيموا الصلاه. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، هذه نزلت في ديانه جديده اللي هي ديانه الاسلام. فاقامه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه قبل الاسراء والمعراج غير اقامته بعد الاسراء والمعراج. بعد الاسراء والمعراج والصلوات خمس كان الناس يتكلمون في الصلاه وكان يرد على الناس السلام. لما جاء الناس ونزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين والقوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فلم يرد عليه، حتى كان بيرد في اول امر بايه؟ اشاره عشان لا يجد في نفسه. طب بس ما ردش بالسلام، ما قالش وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فوجدوا في انفسهم قال انه قد حدث في الصلاه امر. وضحت ولا لا؟ يبقى هذه هو اسمه يا اخواني نسخ اهو. كل اللي بياتي ده اسمه ايه؟ بيان. ممكن يكون بيان مختلف، يعني مثلا يا شيخنا اقرا ما تيسر منه. هي نزلت في اي سنه؟ لو اخذنا على الحديث